إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلال والنار. أما بعد، فقد تكلمت في الأسبوع الماضي عن مجاهدة النفس، وهي حقيقة أن نجاهدها وأن نحذر منها وأن لا نغفل عنها، فإنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ونفسك التي بين جنبيك قد تكون عدوا من أعدى أعدائك. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه لما أوصاه: احذر نفسك التي بين جنبيك. ولما سئل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الجهاد قال: ابدأ بنفسك فجاهدها. واليوم بعون الله عز وجل أتكلم عن مجاهدة الشيطان، والشيطان عدو مبين، إلا أن كثيرا من الناس يتخذه كأنه ولي حميم. قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا قال الله عز وجل فاتخذوه عدوا مع أنه قال أنه عدو؟ هذا يكفي. لكن قال سبحانه وتعالى فاتخذوه عدوا من باب التأكيد، لأن الحال كما قلت لحضراتكم أن كثيرا من الناس يتخذه وليا. ولهذا قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وتدبر هذه الآية أيها الأخ الحبيب: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. قف هنا وتخيل وافترض أن هذا الشيطان من أفضل الخلق، وأنه لا يدعوك إلا إلى الخير، وضعه في مقارنة مع الله عز وجل. من تتخذ وليا؟ لا شك أنك تتخذ الله عز وجل وليا، هذا حتى لو كان الشيطان فاضلا لا يدعوك إلا إلى كل خير، فكيف وهو لك عدو يدعوك إلى كل شر؟ لهذا قال الله عز وجل: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذا من أعجب العجب، بئس للظالمين بدلا. وعداوة الشيطان قديمة، بدأت منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأسجد له ملائكة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله عز وجل آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. الحديث ومعناه أن إبليس تفحص آدم منذ أن خلقه الله وقبل أن ينفخ فيه الروح، فعلم أنه أجوف هذا الأجوف لا يتمالك، أي لا يمسك نفسه عند الوساوس والهمزات. فأنت أمام عدو خبير يعلم من أين تؤكل الكتف. لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا لآدم، أمر إبليس أيضا أن يسجد معهم، لكنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، لأنه أبى واستكبر وظن أنه أفضل من آدم، إذ أن الله خلقه من نار وخلق آدم من طين، فكيف يسجد لمن هو دونه؟ فاستكبر على رب العالمين فاستحق الطرد واللعنة. ومن يومها توعد آدم وذريته بالعداء، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه عداوة قديمة وهي ممتدة أيضا، تبدأ من الميلاد إلى الوفاة، تبدأ من الميلاد نعم. فما من مولود إلا يستهل صارخا، هذه الصرخة طعنة من الشيطان، كأنه يعلمه بالعداوة من أول لحظة حتى قبل أن يدرك الأشياء. وتستمر العداوة إلى الموت، إلى الرمق الأخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الشيطان يأتي لبعض الناس في سكرات الموت يفتنهم عن دينهم، يقول مت يهوديا فإنه خير الأديان، أو مت نصرانيا فإنه خير الأديان. قال شيخ الإسلام وحدث هذا لكثير من الناس، عداوة قديمة ممتدة من البداية إلى النهاية. أضف إلى ذلك أنك أمام عدو لا ينام وأنت تنام. سئل الإمام أحمد رحمه الله هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لوجدنا راحة، لكنه في الحقيقة لا ينام. أضف إلى ذلك أنه يراك هو وقبيله من حيث لا تراه، عدو يراك وأنت لا تراه. هذه المعطيات وغيرها نستفيد منها أن تعلم علم اليقين أنك يوميا في حرب ضروس، فإياك أن تغفل عنها وإياك أن تنساها، بل عليك أن تستعد لها دائما. تخيل لو أن دولة من الدول يحاك بها المؤامرات وقادتها غافلون عن إعداد العدة وعن تجهيز الجنود وعن تحصين الثغور، ماذا تنتظر لهذه الدولة؟ لابد أنها ستهزم من أول جولة، أليس كذلك؟ فكذلك أنت إن لم تستعد وتكن دائما يقظا مستعينا بالله مستعيذا به، فإن الشيطان قد يغتالك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. واعلم أن الشيطان في هذه الحرب المستمرة له أسلحة كثيرة، منها الخمر وهي أم الخبائث. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من أسلحة الشيطان الفتاكة الموسيقى، لا سيما وإذا اقترنت بالغناء الماجن. وقد نقل 19 إماما من أئمة أهل السنة الإجماع على حرمة الموسيقى، وسئل الأئمة عنها فقالوا إنما يفعلها عندنا الفساق. ومن أسلحة الشيطان الخطيرة الخطيرة النساء. ففي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، أي أن المرأة إذا خرجت من بيتها سافرة متبرجة فإنها تدعوك إلى الفتنة كما يفعل الشيطان تماما تماما، كأنها صارت من جنوده وأعوانه. الشيطان أسلحة وله مداخل، له مداخل خبيثة. واعلم أنه لا ييأس يدخل لك من أحد المداخل، فإن لم يفلح أتاك من مدخل آخر، عدو لا ييأس أبدا. ففي سنن النسائي عن سبرة بن أبي فاكه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد له بطريق الإسلام، قال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة، قال: تهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما المهاجر مثله كمثل الفرس في الطول، الإنسان المهاجر الغريب يكون محدود الحركة كالفرس في الطول، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، قال: تجاهد؟ والجهاد جهد النفس والمال، فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك؟ فعصاه فجاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. انظر له مداخل، يأتيك ليجادلك في الإسلام، يريد منك الكفر والعياذ بالله، فإن لم ينجح انتقل من الكفر إلى البدعة، فإن لم ينجح انتقل إلى إيقاع المسلم في كبيرة من الكبائر، وإلا ففي صغيرة من الصغائر، وإلا يشغله بالمفضول عن الفاضل. المهم أنه لا يترك الحرب ولا يدع السلاح أبدا عنك أيها المسلم. من مراد الشيطان كذلك تفكيك الأسرة المسلمة. ففي صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. وفي رواية يقول لهم، يقول لجنوده: من أضل منكم اليوم مسلما ألبسته التاج. فينطلقون في محاسبة يومية، ثم يأتون فيقول واحد منهم: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تفعل شيئا. يأتيه آخر: ما زلت به حتى فعل كذا وكذا. يقول: لم تصنع شيئا. فيأتيه ثالث فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. فيقول: نعم أن، ويلتزمه يعانقه. انظر، الشيطان يسعى سعيا حثيثا في تفكيك الأسر المسلمة، فعلينا أن ننتبه لذلك، وألا نكون أعوانا للشيطان على إيقاع الطلاق والفراق بين المسلمين والمسلمات. لا نكبر أو نعظم المشاكل الصغيرة التي يمكن حلها ببساطة وتصل بنا أحيانا إلى المحاكم وإلى الطلاق. لا أيها الإخوة، الشيطان يريد منا الفراق، ونحن نريد الاجتماع، ونحن نريد المودة التي أرادها الله عز وجل بين الزوجين. فإياكم، إياكم ومداخل الشيطان، فاحذروا منه، بارك الله فيكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كما أن للشيطان أسلحة في هذه الحرب، فإن للمسلم أيضا أسلحة، من أعظمها أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأنا أضرب لك مثالا على هذا. لو أن كلب الغنم مثلا أعزكم الله هجم عليك، ماذا تفعل؟ تقول: ألقيه بحجر. طيب إن عاد؟ تلقيه بحجر. طيب إن عاد ولم تجد حجرا؟ يهجم عليك. أفضل من هذا أن تستعين بصاحب الغنم يكفيك كلبها، أليس كذلك؟ الشيطان ذئب بني آدم، أفضل وسيلة لدفعه أن تستعين عليه بربه ورب الخلق أجمعين. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. السلاح الثاني حصن المسلم ألا وهو القرآن والأذكار. في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، فأتاه آت يحثو من التمر يسرق، فأمسك به وقال لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى عياله فتركه. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي لم يشهد ما حدث، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى عياله وحاجته فتركته. قال: كذبك وسيعود. في اليوم التالي عاد يحثو ويسرق من التمر، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله، فشكى عياله فتركه. فلما أصبح قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى عياله وحاجته فتركته. قال: كذبك وسيعود. فعزم أبو هريرة على الإمساك به. في اليوم الثالث أتى يحثو من التمر، فأمسك به أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله. قال: لو علمتك شيئا ينفعك الله به تتركني؟ قال: نعم. قال: إذا أخذت فراشك أو أويت إلى مضجعك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية: لا، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: صدقك، ذاك شيطان، شيطان أتى في صورة إنسي يحثو من التمر. وبين بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي حرز وحصن يحفظك أيها المسلم. أنت في هذه المعركة إذا كنت يقظانا تحمل سلاحك. طيب إذا نمت والشيطان لا ينام، لا بد أن يكون معك السلاح وأنت نائم. كيف ذلك؟ تقرأ آية الكرسي قبل النوم. وكذلك إذا دخلت إلى بيتك اذكر الله، إذا أردت أن تأكل اذكر الله. إن لم تفعل ذلك قال الشيطان لأعوانه: أدركتم المبيت والعشاء. والعشاء الذين يدخلون بيوتهم وينسون ذكر الله، ويأكلون وينسون ذكر الله، وفروا للشيطان السكن والطعام، يعني يعلفونه ليؤذيهم. فاحذروا من هذا. بارك الله تعالى فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم من الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم لا تدع لنا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقل